بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا بتوفيق من الله في قراءة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الثلاثون من ليلة الأحد السابع عشر من شهر جمادى الأولى من عام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من شرح شيخنا على كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم، هذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله في بداية الكتاب، وفصل في الأصلين الأولين، وهو معرفة العبد لربه تبارك وتعالى، وهذا هو الأصل الأول. والأصل الثاني معرفته لدينه وهو دين الإسلام، وبين مراتب الدين وهي مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان. ثم هذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يجب على المسلم أن يتعلمها، وعليها مدار الاعتقاد ومدار الدين. قال: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل الثالث، وهو معرفة المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم الذي خاطبنا الله برسالته وبعثه إلينا، فهو حظنا من الأنبياء والمرسلين، ونعم الحظ هو، ونحن حظه من الأمم. فشرف الله عز وجل هذه الأمة بأن بعث لها هذا النبي الكريم، هو أشرف رسله وأكرمهم على ربه، وأنزل عليه أعظم كتبه وأفضلها، وهو القرآن الكريم. فمعرفة المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الدين، وهو أن يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم، يعرف اسمه ونسبه، ويعرف كل ما يتميز به عن غيره من الرسل. ولهذا ذكر العلماء أن من قال إن رسولي محمد عليه الصلاة والسلام ثم لم يعين هذا الرسول، فإن محمد من يتسمى بمحمد كثير، فإذا لم يعرف نسبه، المعرفة التي يتحقق بها تميزه عن غيره، ويعرف أنه بعث في مكة، وأنه خوطب بدعوته، ويعرف من سيرته ما يتميز به عن غيره. يقول العلماء: هذا لم يعين نبيه حتى يعلم ما يتميز به من جهة النسب ومن جهة السيرة التي تميز بها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا نبه المصنف رحمه الله في هذه المسألة على بعض المسائل المتعلقة بهذه المعرفة العظيمة. قال: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش. يعني هذا أقل ما ينبغي للمسلم أن يعرفه، وإذا عرف باقي النسب الشريف فهذا خير، ولكن لا بد أن يعرف أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش، حتى يحصل له تعيين هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي خوطبنا بدعوته ونحن مأمورون باتباعه. محمد بن عبد الله هذا نسبه، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش. قريش القبيلة المعروفة من قبائل العرب، وهم ساكنوا مكة، وكانوا يفخرون بخدمة البيت، ويفخرون بأن شرفهم الله بجوار البيت، وكانوا يقومون على خدمة الحجيج وعلى سقاية الحجيج، وكانت السقاية في بني هاشم. قال وهاشم من قريش، يعني من قبيلة قريش، وقريش من العرب، قريش قبيلة من قبائل العرب، والعرب من ذرية إسماعيل، العرب يرجعون في نسبهم إلى إسماعيل ابن إبراهيم خليل الله. قال وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل، من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. الخليل هذا وصف لإبراهيم رسول الله ونبيه، وهو خليل الله، كما قال الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، والله عز وجل اتخذ خليلين، نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، واشتهر لقب إبراهيم بالخليل، وكذلك الخلة الثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذان الخليلان هما أشرف الرسل وأفضل الرسل، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أشرف الرسل على الإطلاق، ثم يليه إبراهيم الخليل. وهذا أيضا دليل على إثبات صفة الخلة لله عز وجل، وأن الله يتخذ من خلقه من شاء خليلا، كما أنه يحب بعض عباده ويرضى عنهم. لكن الخلة لم تثبت إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم، وأما المحبة فإنها ثابتة لعموم المؤمنين، فإن الله عز وجل أخبر في كثير من النصوص في كتابه أنه يحب المؤمنين ويحب المحسنين ويحب الصابرين، وكل خصال الإيمان فالله عز وجل يحبها ويحب أهلها. وأما الخلة فإنه لم يتخذ من خلقه إلا الخليلين، وهما نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. والخلة درجة عالية في المحبة، قال العلماء في تعريفها في حق الخلق الخلة هي التي تخللت القلب ولم يبق فيه موطن لمحبة غير الخليل. الخلة هي ما تخلل القلب من المحبة، وهي أعلى درجات المحبة، فلم يبق فيها موطن لغير محبة هذا الخليل. لا ينبغي للمخلوقين أن يتخذوا أكثر من خليل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فكأنه يشير عليه الصلاة والسلام إلى أنه اتخذ ربه خليلا. فالخلة في حق البشر لا تكون إلا لواحد، وأما رب العالمين فهو على كل شيء قدير، هو قادر أن يتخذ جميع الخلق أخلاء، ولكن لحكمته وعلمه بخلقه اتخذ الخليلين ولم تثبت الخلة لغيرهما. وأما المحبة فإنه أحب الكثير من المؤمنين، حتى بعض من يصدر منهم تقصير مع وجود الإيمان لا تنتفي عنهم المحبة، كما جاء في قصة الرجل الذي كان يشرب الخمر وجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فإذا كان يحب الله ورسوله فهذا موجب لمحبة الله له، لأن من أحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أحبه الله. ولهذا فكل مؤمن يحبه الله على قدر إيمانه، وأما الخلة فيه درجة عالية من درجات المحبة، والله عز وجل لم يتخذ إلا الخليلين. قال من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهذا هو نسبه عليه الصلاة والسلام، أنه يرجع إلى إبراهيم الخليل، وهذا مما يدل على شرف نسبه عليه الصلاة والسلام، فإنه يرجع في نسبه إلى إبراهيم الخليل. وأما ما شرفه الله عز وجل به من المقامات العظيمة في دين الله تبارك وتعالى فبلغ منزلة لم يبلغها رسول ولا نبي قبله، ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، يخبر بما أوحى إليه ربه بهذه المنزلة أنه سيد ولد آدم. ولما كان في عادة العرب وفي غيرهم أن الرجل إذا ذكر فضله وشرفه يفتخر فيقول بعضهم أنا سيد بني فلان وأنا سيد قومي، يفتخرون، نبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر هذا المقام لم يكن على سبيل الفخر عليه الصلاة والسلام، وإنما على سبيل التبليغ، يبلغ بهذه المنزلة أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على فضله عليهم جميعا. وأمته هي أكثر الأمم وأكثر أهل الجنة، كما جاء في الحديث قال أما ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة، وفي بعض الروايات أخبر أنهم يكونون ثلثي أهل الجنة، وهذا مما يدل على عظم منزلته عند الله، فإن الدال على الخير كفاعله، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على كل من اتبعه من المؤمنين، ولهذا هو صاحب الوسيلة، وهي منزلة عظيمة في الجنة لا تكون إلا لرجل لا يشاركه فيها غيره، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمرنا بأن نسأل الله بعد إجابة المؤذن أن نسأل الله له الوسيلة، وهي منزلة عظيمة لا تكون إلا لعبد صالح وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب لواء الحمد الذي يغبط عليه يوم القيامة، يغبطه الأولون والآخرون. ولواء الحمد قيل أنه لواء حقيقي يحمله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة فيغبطه عليه الخلق، وقيل لواء الحمد هو أمر معنوي وهو ما يظهر يوم القيامة له من الشرف وعظم المنزلة عند الله، ومن ذلك أنه صاحب المقام المحمود. والمقام المحمود على الصحيح أنه الشفاعة العظمى، عندما يبقى أهل الموقف في الموقف ينتظرون الحساب ويطول عليهم هذا اليوم، ثم يفزع أهل الموقف ويقول بعضهم لبعض: من يشفع لنا عند الله ليقضي بيننا إما إلى الجنة وإما إلى النار في هذا اليوم العظيم، بعد أن يطول عليهم هذا اليوم ويصيبهم من الكرب ما الله به عليم. يقول بعضهم ليقضي بيننا إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيأتون الأنبياء، يأتون إبراهيم، يأتون آدم وإبراهيم وموسى وعيسى، كل يعتذر إليهم إلى أن يأتوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ويقولون: اشفع لنا عند ربك. فيقول: أنا لها أنا لها، فيتقدم ويسجد تحت عرش الرحمن ويقول الله عز وجل له: ارفع رأسك محمد وقل يعطى، وقل تعطى، واشفع تشفع. ثم يشفع في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم، فتتطاير الصحف من تحت العرش إلى أهل المحشر، فكل يأخذ صحيفته، فالمؤمن يأخذ صحيفته بيمينه والكافر يأخذ صحيفته بشماله. وقيل إن المنافق يأخذ صحيفته بشماله من وراء ظهره، وقيل هذا هو حال الكافر، في كل كافر أنه يأخذ صحيفته بشماله من وراء ظهره. ثم يجعل الله عز وجل له من الكرامة والمنزلة العظيمة أنه أول شافع وأول مشفع وأول من يطرق باب الجنة وأول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام، فله من المنزلة العظيمة عند الله ومن الكرامة ما لا يمكن أن يحاط به. فيجب على المؤمن أن يؤمن بما بلغه من الأخبار في هذا الأمر العظيم، وأن يفرح فرحا عظيما بما فضل الله به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وما جعل له من المنزلة العظيمة، فإن شرف هذه الأمة من شرف نبيها صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وله من العمر 63 سنة. هذا عمره الشريف عليه الصلاة والسلام، عاش 63 سنة عليه الصلاة والسلام، وهذا هو متوسط أعمار الأمة كما جاء في الحديث، متوسط أعمار هذه الأمة من 60 إلى 70، وقل من يتجاوز ذلك. فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بلغ هذا السن وهذا العمر الشريف الذي بلغ فيه الرسالة وأدى الأمانة. وهذا العمر منقسم إلى قسمين، قال المصنف: منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة على رأس 40 من عمره، وهذا هو كمال النضج والعقل في البشر، فبعث على تمام 40 من عمره عليه الصلاة والسلام. وبقي 23 سنة نبيا ورسولا، بقي في مكة 13 سنة ثم هاجر إلى المدينة وبقي فيها 10 سنين ثم قبضه الله بعد أن بلغ الرسالة، فمدة الرسالة 23 سنة. انظروا إلى هذه المدة الوجيزة، كيف أن هذا الكريم بلغ فيها هذا الدين، بلغ القرآن وبلغ السنة ورسخ العقيدة والتوحيد وبين هذه الشريعة، والعلماء اليوم يقضون أعمارا مديدة في طلب العلم، ومع هذا ما يستطيع أحد أن يقول أني حصلت العلم وأحط بالسنة. وهذا دليل على عظم البركة التي جعلها الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة الوجيزة في حساب السنين، وهي 23 سنة يبلغ فيها هذا الدين، جاهد في سبيل الله ورسخ الدين إماما للمسلمين يؤمهم في صلاته ويقودهم في الجيوش ويرسخ لهم الدين، فهو قائد ومعلم ومربي، هو خير صاحب لأصحابه وخير زوج لنسائه وخير ذوي الرحم لأرحامه. ولهذا لما أخرجه بنو قومه من مكة وبالغوا في عدائه وألبوا عليه الخلق، لما فتح مكة قال لهم: ما تظنوني أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا من كمال الفضل، وهو العفو عند المقدرة. وهذا دليل على شرفه عليه الصلاة والسلام وعلى كريم أخلاقه، ما كان يقابل السيئة بمثلها، وإنما كان يعفو ويصفح، يحسن إلى الخلق، أتاهم لينقذهم من الشرك والكفر، يدعوهم إلى الجنة ويعادونه ويناصبونه العداء. أوذي صلى الله عليه وسلم في بدنه وأوذي في عرضه وأوذي في ماله وأوذي في أهله، وصبر عليه الصلاة والسلام. وكان بعض الأنبياء دعا على قومه، وما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، فمنهم من دعا على قومه بعدل واستجاب الله له، ونبينا صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته شفاعة لأمه يوم شفاعة لأمته يوم القيامة. فهذا دليل على عظم الكرم والعفو والصفح عليه الصلاة والسلام. قال: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بسورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأرسل بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم والمفسرين، أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هي بداية سورة العلق، ثم أرسل بالمدثر. وقيل أن أول ما نزل عليه المدثر، ولكن هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو الراجح، وهو الذي تدل عليه الروايات الصحيحة. نبئ بإقرأ يعني أول ما نزل عليه الوحي من جبريل بسورة إقرأ، سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ثم بعد ذلك أرسل بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فهذا هو الإرسال، أرسله الله عز وجل بصدر سورة المدثر. قال: وبلده مكة. الشيخ رحمه الله ينبه على أمور مهمة يجب على المسلم أن يعرفها في حق نبيه. بلده مكة الذي ولد فيه ونشأ فيه، ومهاجره المدينة، هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. بلده مكة وهاجر إلى المدينة، يعني هاجر من مكة إلى المدينة. فهذه الأمور ينبغي للمسلم أن يتعلمها وأن يكون ملما بها حتى يتحقق له هذا الأصل، وهو الإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: بعثه الله تعالى بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها. نعم. قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما يختص بشخصه عليه الصلاة والسلام، من أنه ذكر نسبه وذكر عمره وذكر فترة البعثة وما قبل ذلك، وذكر بلده ومهاجره إلى المدينة، وهذا مما يتعلق بالتعريف بشخصه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بدينه وببعثته. قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك، هذا الذي بعثه الله به، بعثه داعية إلى التوحيد ومحذرا ومنذرا من الشرك، كما بعث كل الأنبياء بذلك، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه رسالة كل نبي، بعث الله الأنبياء بالتوحيد وبالتحذير من الشرك. أصل دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء أبناء علات. ومعنى أبناء علات، أبناء العلات هم الأولاد الذين اجتمعوا في أب واحد وأمهاتهم شتى، كأن يتزوج الرجل بأكثر من امرأة، فأبناؤه يقال لهم أبناء علات. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم النبوة والرسالة، قال: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، يعني أصل ديننا ننتسب لدين واحد، كما أن أبناء العلات ينتسبون إلى أب واحد. والشرائع مختلفة، كما أن الأمهات يختلفن. فأصل دين الأنبياء واحد، وهو الدعوة إلى التوحيد والنذارة من الشرك. قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك، محذرا ومنذرا ومخوفا ومرهبا من الشرك. والشرك هو صرف العبادة أو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، وهو الأمر الخطير الذي إذا وقع فيه المسلم خرج من الدين، ولا يدخل المسلم في الدين إلا بالبراءة من الشرك. وشرط الإسلام هو أن يلزم التوحيد إلى أن يلقى الله عليه، فمتى ما أخل بهذا الشرط وطرأ عليه الشرك بعد إسلامه أحبط شركه توحيده، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الأمر العظيم يجب على المسلمين أن يتعلموه وأن يتفقهوا فيه. المعاصي أمرها خطير ومهلكة، لكن ليس هناك أشد على المسلم من الشرك والعياذ بالله، فإن المعاصي والذنوب تحت مشيئة الله، وأما الشرك فلا يغفره الله إلا بالتوبة منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، بالدعوة إلى التوحيد، إلى توحيد الله، وبالنذارة وبالتحذير من الشرك. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. يا أيها المدثر، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى المدثر قال المفسرون هو الذي التف بثيابه، وهذا هو التدثر، وهو معنى التزمل المذكور في قوله: يا أيها المزمل، في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها المزمل. فجاء في مناسبة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه جبريل وضمه وقال: اقرأ، فشق عليه ذلك، وجاء إلى زوجه خديجة وهو يرجف ويرعد، فقال: زملوني زملوني. وفي بعض الروايات: دثروني دثروني، وقيل إنهما حادثتان، وقيل حادثة واحدة. جاء في بعض الروايات فقلت: زملوني زملوني فدثروني. ولهذا قال المفسرون أن المزمل والمدثر بمعنى واحد، فالمتزمل هو الذي التف في ثيابه، وهو في معنى المدثر. يا أيها المدثر قم فأنذر، قم بالنذارة وبالتوحيد وبالدعوة إلى التوحيد، بالإنذار من الشرك وبالدعوة إلى التوحيد. وربك فكبر، أي عظم الله ووحد الله عز وجل، وثيابك فطهر، يعني طهر عملك من الشرك كما جاء في تفسير المصنف، وقيل طهر ثيابك من الدنس استعدادا للصلاة والتوحيد، والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. والرجز قيل هي الأصنام، فاهجر أي فجانبها واهجرها، ولا تمن تستكثر أي لا تمن بما شرفك الله به، وإنما اشكر الله عز وجل. ولربك فاصبر، اصبر لما أصابك، واصبر على دعوة الله، على الدعوة إلى الله بالتوحيد. قال المصنف رحمه الله: معنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، هذا كما تقدم. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، تكبير الله وتعظيمه بالتوحيد. ولهذا إذا قال الذاكر الله أكبر فهذا تعظيم لله، وإذا قال سبحان الله فهذا تنزيه لله، وإذا قال الحمد لله فهذا وصف لله بصفات المحامد والثناء. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، وقيل هو تطهير الثياب الحسية من النجاسة والدنس حتى تصح العبادة والصلاة. والرجز فهجر، الرجز قال هي الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها ومن أهلها. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في تفسير هذه الآيات العظيمة من بداية سورة المدثر، وهي التي بها أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة، فقام بالإنذار من الشرك ودعا إلى التوحيد وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقد شهد له عدول الأمة وخيارهم في أكبر مجمع في يوم عرفة، عندما أشهدهم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. وهذا مما يدل على شهادة الأمة له بالبلاغ، وما من عالم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته، وما من مسلم عرف نبيه إلا ويشهد له بأنه قد بلغ ونصح وأدى الرسالة خير ما أداها رسول، ونصح للأمة خير على خير ما نصح رسول لأمته، فهو أبر نبي بأمته، وهو أنصحها لأنصح نبي لأمته عليه الصلاة والسلام. فحقه علينا عظيم أن نؤمن برسالته وأن نوقره التوقير اللائق بمقامه دون غلو، فإن الغلو يتنافى مع توقيره، فإنه عليه الصلاة والسلام أمرنا بعدم إطرائه والغلو فيه، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، قولوا عبد الله ورسوله. هذا الذي أمرنا به عليه الصلاة والسلام، عبد الله ورسوله، فقوله عبد الله هذا رد على الغلاة الذين يجعلونه فوق منزلة العبودية، ورسوله هذا رد على الجفاة الذين يحطون من قدره ومن رسالته، فهو عبد مرسل، هذا مقامه عليه الصلاة والسلام. والموفق من وفقه الله للاعتدال في إيمانه بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، أن يؤدي حق هذا النبي الكريم على نفسه، أن يؤديه كما شرعه الله عز وجل، وأن يحذر من الغلو، حتى بلغ الغلو ببعض الغلاة أن يتوجهوا إليه بالدعاء والشفاعة وطلب الشفاعة بعد موته وبصرف أنواع العبادات له، وهذا مما يغضبه عليه الصلاة والسلام في حياته، كما جاء في الحديث لما جاء رجل وقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فمن وفقه الله لزم طريق الاستقامة والسنة في إيمانه بنبيه صلى الله عليه وسلم دون إفراط أو تفريط، هذا هو الموفق وهذا المتبع لنبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الاستقامة على التوحيد والبراءة من الشرك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: نحن في وقت أصبح بعض المسلمين يعرفون سيرة بعض الكفار ويجهلون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، فهل من كلمة توجيهية في ذلك؟ نعم، لا شك أن المسلم أعظم ما خطب به في النصوص هو معرفة هذه الأصول الثلاثة: أن يعرف ربه، وأن يعرف دينه، وأن يعرف نبيه. فإذا فرط في هذه الأصول الثلاثة وفي العلم بها فإنها لا عوض لها من غيرها. وقد يحصل للمسلمين تقصير في هذا الجانب لانشغالهم بدنياهم وانشغالهم ببعض الأمور التي شغلتهم عن هذا الأصل وعن هذه الأصول العظيمة، وهذا مما يجب على المسلمين أن يتواصوا فيما بينهم وأن يتناصحوا في نشر هذا العلم العظيم الذي هو أنفع علم وأشرف علم وأنفع علم للإنسان في استقامته. أما أن يبلغ بهم التقصير والخلل أن يعلموا من سير الكفار والمشركين أكثر مما يعلموا من سيرة سيد المرسلين، فهذه والله مصيبة من المصائب العظيمة التي ابتلي بها بعض المسلمين. يعلم سير أعدائه وأهل الشرك ويجهل سيرة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا العلم يجب أن يعلم وأن يتعلمه كل مسلم، وأن يلقن الصغار هذا العلم منذ نعومة الأظفار. وهذه الرسالة العظيمة الموفقة التي صنفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي محقق إن شاء الله لهذا الغرض. فعلى المسلمين أن يتدارسوا هذه الرسالة وأن يعلموا أبناءهم هذه الرسالة العظيمة، وأن ينتفعوا بما فيها من هذه الأصول التي ذكرها المصنف رحمه الله بعبارة سهلة وميسرة، يذكر المسائل المقرونة بدليلها دون تكلف ودون تعمق أو تنطع أو تكلف، قصده بيان هذه الأصول. فهذا الذي ينبغي للمسلمين، أن يعنوا بهذه الأصول الثلاثة وأن يتعلموها ويعلموها وأن يتدارسوها، فإن العلم ينسى وآفة العلم النسيان. فلا يقول الرجل الكبير أنا لا أقرأ الأصول الثلاثة، هذه يقرأها الصغار، بل هذا الكتاب يحتاج إليه العالم والمتعلم والعامي. وكلما قرأنا هذه الرسالة وتدبرنا ما فيها ازددنا إيمانا بما فيها من الأصول العظيمة وما فيها من التوجيهات، وهذا من توفيق الله لهذا الإمام أن هيأه الله ووفقه لهذه الرسالة العظيمة. نعم. السلام الله عليكم. يقول السائل: هل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يكون دليلا على محبته عليه الصلاة والسلام؟ المولد بدعة وليس هو دليل على محبته، بل هو دليل على الجهل بسنته، ولا أقول بغضه، لأن المسلم لا يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في المسلمين من يجهل، فهو دليل على الجهل بالسنة، دليل أكيد وبين واضح على الجهل بالسنة، وليس هو دليل على المحبة، وهذا يعلمه من علم السنة، ولكن بعض المسلمين يحكمون عواطفهم ويرون أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة من إحياء سنته وسيرته، وهذا مع أنه مخالف للنصوص فهو تفريط في حقه، فبئست المحبة، لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر إلا في ليلة في السنة، ليلة لهو ولعب ورقص ومزامير كما يحصل في بعض البلدان، وفجور كما ذكر بعض من علم هذه الموالد، ولا نقول كلها، لكن في بعض الموالد من الفجور بالنساء ما ذكره من عرف ذلك. أما الاتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم فأنت تتذكره في كل وقت، عندما تسمع المؤذن يؤذن ويذكر اسمه مقرونا باسم ربه تبارك وتعالى، فأنت تردد ما يقول المؤذن، ثم تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم تسأل الله له الوسيلة، ثم تتذكر سنته في وضوئه وفي صلاته وفي ذكره وفي نومه وفي يقظته وفي أكله وفي شربه وفي دخوله المسجد وفي خروجه منه وفي إلقائه السلام وفي رده السلام وفي سائر أحواله. كيف تغيب سنته وسيرته على مسلم متبع كأنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، إذا ما صلى وإذا ما صام وإذا ما ذكر الله وإذا ما قرأ القرآن، كيف تغيب سنته وسيرته فلا يذكر إلا في سنة، في يوم في السنة؟ فهذا حتى في مقتضى العقل هذا جفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كونه لا يذكر إلا في سنة أو في السنة مرة، بل المسلم يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وفي كل أعماله. فهذا المولد بدعة محدثة، ما فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، انقضى عهد الخلفاء الراشدين، بل انقضى عصر الصحابة، وما عرف أن صحابيا أحيا مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عصر التابعين وانقضى عصرهم، وما عرف أن أحد التابعين من أئمة الهدى أقام مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا القرن الثالث من القرون المفضلة ما عرف فيه وما عرفت فيه الموالد أصلا، إلى أن أحدث أهل البدع هذه الموالد للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته، فتلقفها بعض جهلة المسلمين وأخذوها عن جهل، وإلا فأهل العلم يعلمون أن هذا المولد محدث لم يدل عليه دليل ولا فعل أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابع التابعين، فما الذي يريد بعد ذلك المسلم؟ هل نحن أهدى من أولئك الأخيار أصحاب القرون الثلاثة المفضلة؟ لا يسع المسلم إلا الاتباع، وأما العواطف فإنها مهلكة. الهوى والعواطف إذا حكمها الإنسان على نفسه هلك. قال بعض السلف: من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. الهوى مهلك، والدين ليس مبناه على ما تستحسنه النفوس وما تستحسنه العقول، وإنما هو اتباع. قال ابن مسعود رضي الله عنه محذرا من البدع: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر: إياك وأرأيت أرأيت. وقال: اتهموا الرأي على الدين. وكلام السلف في التحذير من الرأي والهوى واتهام الآراء على الدين من الأصول المقررة في عقيدة أهل السنة. فالواجب على المسلم أن يتبع وأن يكون متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. دليل المحبة صدق الاتباع، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فليتبع دين الله الذي شرع الله لنا عن طريق نبيه ورسوله وخليله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم من العرب العاربة أم المستعربة؟ وآخر يقول: كيف كان إسماعيل عليه السلام من العرب المستعربة مع أن أباه إبراهيم عليه السلام لم يكن من العرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، وهو من نسل إسماعيل وهو أبو العرب. وهذه المصطلحات نشأت عند المؤرخين، ولا ينبغي أن نقول عرب عاربة ومستعربة، وإنما نقول هو من العرب، فإن النصوص دلت على ذلك، ودلت على أن القرآن نزل بلغة العرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من العرب. وهذه المصطلحات المحدثة أو ما جاء في كتب المؤرخين لا نخضع النصوص لها، فهو من العرب ولا شك في ذلك. نعم. السلام الله عليكم. يقول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة كثرة الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، فما موقف المسلم تجاه هذه الإساءة له عليه الصلاة والسلام؟ وما رأيكم فيما يفعله بعض المسلمين من المظاهرات ومقاطعة المنتجات الكافرة، زعما منهم أن هذا من نصرته صلى الله عليه وسلم؟ نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الدين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا المسلم له علينا واجب النصرة، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنصرته أصل عظيم مقرر في الدين، يجب على كل مسلم أن ينصر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون متقربا إلى الله بالانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن النصرة عمل صالح يجب أن يتوفر فيه الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله، لا يكون القصد هو المفاخرة والكلام في المجالس حتى يقال فلان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تنصر رسول الله عليه الصلاة والسلام ابتغاء الأجر من الله، مخلصا لله. والأصل الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في نصرته، وأن تنصره على وفق ما دلت عليه الأدلة. فكل ما خالف الدين فليس هذا من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة دينه وبالتمسك بما كان عليه الصلاة والسلام. والناس يتفاوتون في هذه النصرة، ولاة الأمور عليهم واجب، والعلماء عليهم واجب، وكل بحسب منزلته، والعامة عليهم واجب، وهو الدعاء، التوجه إلى الله بالدعاء إلى أن ينتقم من هؤلاء الذين ينالون من مقامه عليه الصلاة والسلام، وأن يسلط عليهم، وأن يأخذهم بجريرتهم، وأن يذيقهم العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. يتوجه المسلمون بالدعاء لله عز وجل، والله عز وجل يقول: من عاد لي وليا آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فكيف بمن عاد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن من وجه آخر هناك بشارة أن من علامات نزول مقتلنا بهؤلاء الكفار تعرضهم لرسول الله. ولهذا كان العلماء قديما يرون أن من بوادر النصر على الأعداء أن يتعرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نكره التعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو فتحنا الأمصار والبلدان على أن نخير أن ينال من مقام النبي صلى الله عليه وسلم فلا نرضى أن ينال من مقام النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في مقابل فتح تلك الأمصار العظيمة. ولكن من حيث القدر ننظر بعينين، فإذا رأينا هذا في الناس علمنا أن هذا من أسباب النصر. وعلى كل حال فنصرة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الدين والسنة، لا يجوز لمسلم أن يخالف الشرع والدين بدعوى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويرجع في هذا الأمر إلى العلماء الراسخين الذين يبينون حدود هذه النصرة. نعم. حسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز لشخص أن يتخذ شخصا آخر خليلا؟ يجوز، ولكن من طلب المنازل العالية فلا يتخذ خليلا إلا الله. لكن ثبت عن خيار الأمة وعن الصحابة أنهم كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوصاني خليلي. فإذا قصر عن اتخاذ ربه خليلا فليتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا، وهما منزلتان عظيمتان. ويجوز للمسلم أن يتخذ بعض المؤمنين خليلا، لكن هناك منزلة فوق منزلة، فأعظم المنازل أن يتخذ ربه خليلا، ثم أن يتخذ رسوله صلى الله عليه وسلم خليلا، ثم أن يتخذ أبا بكر أو الصحابة يتخذهم أخلاء، ثم أن يتخذ أفاضل المؤمنين. فهذه كلها مراتب بعضها فوق بعض. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة ذكر اسمه فيها مع تكرر ذلك في المجلس الواحد؟ نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: إن البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه الصلاة والسلام.